لا ما تقف حكم أصلي أصلا. المتولد كلمة متولد من نجاسة يقول هذا يعني شوف بعض الناس يشكك في صحة هذه، وما في شيء يتولد من نجاسة. نعم، هل في شيء يتولد من نجاسة؟ يقولون ما في شيء، يعني شوف أنا بعض المعاصرين يكون هذه مقولة مشتهرة لكن عند التحقيق ما في شيء يتولد من نجاسة. يعني يحتاج إلى تحقيق، هل في شيء يتولد من نجاسة؟ لا، من النجاسة نفسها يخلق. هذا يعني رقم يشكك في صحة المسألة أصلا. نعم، اي نعم، قصيف ويحتمل هي محل اجتهاد، يعني حتى البيع ليس محل اتفاق. من العلماء من أجاز بيع الكلاب التي في الحرث والصيد والماشية، بعض العلماء أجازوا ذلك وقول له وجه، خاصة في وقتنا الحاضر. وقت الحاضر ربما يعني لا يكون هناك طريق إلا بشرائها، العارية والهبة قد تكون في وقت الحاضر يعني شبه متعذرة. وفي قول آخر بجواز بيع هذا الكلاب، أنه إذا جاز اقتناؤها جاز بيعها وشراؤها. نعم، هذا أيضا له وجه. المسألة هذه حقيقة تحتاج يعني مزيد تأمل. قول حقيقي عدم جواز بيع الكلب يرد عليه إشكالات حقيقة، يرد عليه أنها لا يؤدي إلى سد باب اقتلال الكلاب في الحرث والصيد الماشي في الوقت الحاضر. طيب من يعني تبرع لنا ويبحث لنا هذه المسألة؟ قال العلماء في حكم بيع الكلاب، كلاب الصيد والحرث والماشية، نريد يعني أراء. طيب سبحانه لنا تأتي بها الاستقالة إن شاء الله. نعم، لكن كيف تحصل عليه؟ سؤال تحصل عليه صعب. نعم، وين يصير فيه يعني فيها صعوبة الحق وقتنا الحاضر تطبيقها فيها صعوبة. ما يشترط سيمو، ما يشترط استيعاب جميع اليد، يكفي معظمها ورخصة، رخصة ومعها تعبد الله عز وجل بتعفير اليدين بالتراب ومسح وجهه واليدين فقط. نعم، الوضوء الصحيح لا بد أن ينزع، لأن الخواتم موجودة في وقت الحاضر تمنع وصول الماء للبشرة، وإن كان لم يصح في تحريك الخاتم شيء، لكن يبدو الخواتم يعني في وقت النبي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما تختلف. والأصل أن الماء لا بد أن يصل جميع أعضاء البشرة، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. رجل الذي في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة.